فقالوا لرئيس كعب بن أسد: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ فقال: في كل موطن لا تعقلون. لهم صديق النجاة، لكن نسأل الله لا ينهم بالله من الشقاء. لو أسلموا انتهى الأمر، فقالوا أسلمنا ودخلوا في دين الله انتهى وسلموا سلمت ذريتهم ونساء، لكن نعوذ بالله من الشقاء. فقالا: في كل موطن لا تعقلون، أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع، هو والله القتل. قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمر إنهم أحد جناحي وهم ثلاث. قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم إنهم أحد جناحي وهم 300 دارع و600 حافر. فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ولما جيء بحيي بن أخطب إلى بين يديه وقع بصره عليه، قال: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: يا أيها الناس، لا بأس، قدر الله، قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل، ثم حبس فضربت عنقه. الحمد لله، هذا هو الصحيح. الله هو اللي غرهم، هو اللي غرهم وخدعهم ودعاهم الى نقض العهد. قال له كعب: لا بد تبقى معنا حتى يصيبك ما اصابنا، فبقي معهم حتى قتل معهم. نسال الله العافيه. واستوهب ثابت بن قيس، وهو من بني النظير. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا واهله وماله من رسول الله فوهبهم له. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا واهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهم له. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبني ما لك ولك فهم لك. فقال: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود، هذا كله في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. فصل. وكان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه نعوذ بالله من الشقاء إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشفع. يدعون إلى الجنة الشعادة ويعبون عند النار والقسر، لا حول ولا قوة. أعوذ بالله. ما شاء الله، لا حول ولا قوة. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في أهل العهد وعلى لا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد لمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد ولهذا كان موضوعا على التبييض بخلاف عقد الهدنة والصلح والأولون يقولون لا فرق بينهما وعقد الذمة لم يوضع للتبييض بل بشرط استمرارهم ودوامهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزام أحكام ما وقع عليه العقد قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة فلأطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له فكانت تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل فرضا بعد إذا نقض بعضهم وسكت الباقون إذا كان الناقضون عيان ورؤساء بطل عهدهم فكذلك إذا نقضه غيرهم ورؤساء ولكن أقروهم فلم يقضوا على أيديهم معناها برا فالمقصود أنه إذا صالح الإمام قوما على شروط أو عاهدهم على شروط أو عقد الذمة على شروط ثم نقضوها وخانوا بطل عهدهم غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد ولم يغير حكمه وصار مقتضى التبييض فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر يوضح هذا أن المقر الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عارفا إلى حالة في موضع دون موضع هذا أمر غير معقول توضيحه أن تجدد عقد الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه ومعارضاه وموافاته لمن نقض وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده هذا بين الامتناع فالأقوال ثلاثة النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفريق بين الصورتين والأولى أصوبها وبالله التوفيق وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم

وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معهم صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك. قال لهم انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. مئة وأربعين. فصل. وكان هديه وسنته إذا صالح قوما وعادهم فانضاف إليهم عدو له سواهم. فصل. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين على أن من جاءه منهم لا يقاتلان المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة وأبا حسين لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم انصرفا. من اليهود لا معرفة ايش؟ كم؟ حذيفة وأبوه. هذا من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين، يعني العهد بين الكفار وبين الصحابة. اليهود مع حذيفة وأبيه ولا قريش مع حذيفة وأبيه؟ أعداء عام. قال أعداء. لا قصة حذيفة وأبيه. صحيح حذيفة عندما قدم من مكة إلى المدينة في غزوة بدر فلم يخرجوا حذيفة فعاهدوه لا يقاتل معه لما قدم ايش؟ في غزوة بدر. ايه صحيح مسلم. ايش لما خرج حذيفة وأباه من مكة إلى المدينة استقبلهم اليهود ومنعهم أن يدخلوا فقالوا تريدون أن تقاتلون مع محمد فعاهدوه ألا يقاتلوا محمد لما ذهبوا إلى المدينة. يعني بعد بدر؟ بعد لا في غزوة بدر عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل لعلك انت اول راجعه تمام الاول راجعه حضره يخذ الخميس. نعم. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين على ان من جاءه منهم مسلما رده اليهم ومن جاءهم من عنده لا يردونه اليه. وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال. وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار فأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها ممن فات ضرعها. وأمر المسلمين يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالمسمى الذي متقوم له قيمة بالكسر أحسن عليك أو بالفتح متقوم أو متقوم هو قوم بالكسر له قيمة. إلا أن النساء ضعيفات لربنا ربنا قتلنا وعوينا. لا هذا من التخصيص العقد عام جاء التخصيص للنساء. نعم تسع تعمل كثير من الشباب يسمون التخصيص. نعم

لأنه ليس تحت قهره ولا في صرته ولا أمره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته، كما ضمن لبني جريمة ما أتلفه عليهم. بالفتحة والكسر أحسن عليهم، والفتحة والضم هنا شكل أهل الضم. كما ضمن لبني جريمة ما أتلفه عليهم خالد بالنفوس وأموالهم وأنكره وتبرى منه، ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة إذ لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا، فلم يكن إسلاما صريحا، ومنهم بنصف دياراتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتضي أهل الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره، فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين، أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوا عليهم. كل هذا ما قلت زابيا ثم قتل مفعول قريش وهرب إلى السائل ثم انضم إلى النصير وصاروا يأخذون ما جاء من زيارة تجار المسلمين، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذهم إليه وحتى سمحوا بإيوائه لهم عليه الصلاة والسلام حتى يسمحوا منه حتى يسلموا من أعدائهم. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من سيره ومراذيه أولى من أخذها من آراء الرجال، فهذا لون وتلك لون، وبالله التوفيق. رحمه الله. نعم. فصل. وكذلك صالح آل خيبر. النساء التي كن في الإسلام. أن تنصب العدة في نسبة العدة فهي زوجته إلا فرق بينهما، لكن والصحيح أنها حتى ولو بعد العدة إذا انتظرته كما فعلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها انتظر زينب غير انتظر بالأصل من طبيعها لما أسلم صار إليها ولم يجد لهم نكاحا. لكن رعاك الله يشار لهم في دعوتهن للإسلام بهذا في حالة دعوتهن للإسلام إشار لحكم العقد مع أزواجه؟ لا ما في يبين لهم. نعم. إن أسلم بالعدة فهو زوجها، وبعد العدة في الخلاف أصبح إنها يكون زوجها إذا انتظرته. والمرأة نفسها يبين لها هذا؟ نعم. وإذا اعتدت فلا تزوج ولا تنتظر. لا تزوج ولا تنتظر. رضيت قصة انتظار المرأة ليلة، هل صحيح؟ لا ثابت. فصل. وكذلك صالح آل خيبر لما ضار عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا. وكذلك صالح آل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا. فإذا فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعيا ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ فقال لبث النبقات والحروب. فقال الأهل قريب والمال أكثر من ذلك. وقد كان حيي قتل مع بني قريرة لما دخل معهم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره فمسه بعذاب فقال قد رأيت حيي يطوف في خربتنا هنا فلابوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنفس الذي نكثوا. انتهى الوجه الأول. فضلا للشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.